وقال السيوطي نخرج هذا، طب السيوطي ممن يرى الاحتفال، قال نخرج هذا على أن الرسول، أي نخرج هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه قد عق عن نفسه بعدما كبر، يعني قال عق عن نفسه أي ذبح وأطعم. إذن نحن بهذا اليوم نحتفل ونذبح ونطعم وكذا وكذا، لكن يعني كما تقدم لنا أن هذا الحديث باطل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عق عن نفسه. نعم، وتقدم لنا ذكر المفاسد في التي حصلت بسبب هذه البدعة، وقبل طبعا ذكرنا نحو 9 أو 10 من المفاسد، وتقدم لنا أيضا أن أول من أحدث هذا من؟ نعم، هم العبيديون الذين ينسبون بالفاطميين، ولأنهم يزعمون الانتساب إلى آل البيت، وآل البيت براء منهم ولم يثبت نسبهم، بل أن جدهم المشهور أو الذي قال بعض أهل العلم أنه كان من اليهود وليس من العرب، فضلا أن يكون من آل البيت. وهذه الدولة أردى دولة قامت في بلاد الإسلام تقريبا على مر التاريخ منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، لأن حكامها كانوا يعني بعضهم كان يدعو إلى عبادة من؟ إلى عبادة نفسه والعياذ بالله. طبعا القذافي قبل 4 أيام ملقي كلمة خبيثة في موريتانيا ويدعو إلى قيام ما يسمى بالدولة الفاطمية، ويقول هي التي فيها حل لمشاكل دول المنطقة. وهذا لا شك طبعا هو يعني كما كنا نسمع من قبل أنه من بقايا العبيديين، وهذه دعوته تؤيد ماذا؟ تؤيد ذلك، تؤيد أنهم بقايا العبيديين. يعني أنا كنت أسمع من قبل، طبعا هو العام الماضي تقريبا أيضا دعا إلى قيام ما يسمى بالدولة الفاطمية، وهسن أيضا قبل أيام احتفل بما يسمى بالمولد ودعا إلى قيام ما يسمى بالدولة الفاطمية. وهذه الدولة طبعا اللي أقاموها أناس من الزنادقة ينتسبون إلى من حيث المعتقد إلى الرافضة، وهم أيضا يعني أردى الرافضة من أردى الناس، وهم أردى وأردى أيضا. ولذا قال يعني بعض أهل العلم أن ظاهرهم الرفض وباطنهم ماذا؟ الكفر المحض، باطنهم الكفر المحض، وهم ناس زنادقة منافقين ملاحدة يظهرون الإسلام وهم كفار من حيث الباطن. نعم، فهذا القذافي يدعو إلى قيام هذه الدولة، وهو إنسان ملحد، وتقدم من قبل يعني من سنوات عنه أنه أنكر والعياذ بالله السنة النبوية، وتلاعب في القرآن مرة صلى بالناس والعياذ بالله وهو ليس أهلا أن يصلي، فقرأ والعياذ بالله هو الله أحد، قالوا له قل، فما بعد انتهى من الصلاة قال هذا قل للرسول عليه الصلاة والسلام، والآن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق أيضا نفس الشيء والعياذ بالله. فهو إنسان متلاعب، إنسان متلاعب، وحتى في عقله شيء أيضا، وبالإضافة لأنه متلاعب أيضا في عقله شيء أيضا هذا الرجل، وإنسان ملحد نسأل الله العافية والسلامة. نعم، من المفاسد على طبعا ذكرنا عدة مفاسد 9 أو نحو ذلك، من المفاسد أيضا أن بعض من يحتفل بهذا اليوم والعياذ بالله جعل صيام هذا اليوم حرام. لماذا جعل حرام؟ قال لأنه عيد، والعيد يحرم ماذا؟ يحرم صيامه. فهناك ممن قال بهذا، هناك ممن قال بهذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين لأنه ماذا؟ ولد في يوم الاثنين، وهؤلاء يقولون حرام، وهؤلاء يقولون حرام. فكما تقدم لنا في الدرس الماضي، البدعة تجر إلى ماذا؟ تجر إلى الانسلاخ من الدين، البدعة تجر إلى الانسلاخ من الدين. وتقدم لنا في ما ورده الدارمي في قصة الناس اللي كانوا جالسين في مسجد الكوفة حلق حلق، وشخص يقول سبحوا 100 كبروا 100،